لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله أرقيكم، الله يشفيكم من كل داء يؤذيكم، أو عين حاسد الله يشفيكم، أو عين حاسد الله يشفيكم. أعيذكم بكلمات الله، بكلمات الله، بكلمات الله، أعيذكم بكلمات الله، بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. بسم الله توكلنا على الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين نظرت وما ذكرت، تبطل كل عين آذت، تبطل كل عين سكنت، تبطل كل عين آذت نظرت وما ذكرت، عين نظرت وما ذكرت. الله أكبر من كل عائن وعائنة، الله أكبر من كل عائن وعائنة، عائن وعائنة، الله أكبر من كل عائن وعائنة. بسم الله، بسم الله، بها تبطل كل عيب في السلوك غيرت، في الطباع غيرت، في الجمال غيرت، في القبول غيرت، في المحبة غيرت، عين في الدماء جرت، عين في الدماء جرت. بسم الله بها تبطل كل عين نظرت وما ذكرت، نظرت وما ذكرت، نظرت وما ذكرت، عين اختفت وتوارت في العقول والأفهام، عين أبلغت في العقول والأفهام، عين أورثت النسيان في العقول والأفهام، عين باكرة، عين غادرة عين فاجرة. بسم الله يرقيكم الله يشفيكم من كل عين تؤذيكم نظرت وما ذكرت نظرت تمنت واشتهت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرات في العمل نظرت نظرات في العمل نظرت نظرات في البيت نظرت نظرات في الكسب نظرت نظرات تؤذيكم عين تؤذيك عين ترضيك عين تنسيك عين تبكيك عين تبكيك عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في الجمال عين في القوام عين في الحسن عين عين عين عين عين من الصغر عين وفي الكبر عين عين عين عين فيها عين فيها عين فيها عين تؤذي فيها عين تؤذي فيها عين. بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل عين سامة سامة عين سامة عين سامة بحسد سامة بنظر سامة بحسد سامة بنظر سامة عين في الجلود عين في الخدود عين في أيدي عين في الأقدار عين سامة. بسم الله أرقيكم في البيت أرقيكم في العمل أرقيكم بسم الله أرقيكم في المحبة والمودة أرقيكم بسم الله أرقيكم في القبول أرقيكم بسم الله أرقيكم أرقيكم بسم الله أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك من كل جان في العقل يؤذيك من كل شيطان في العقل يؤذيك من كل جان في الصدر يؤذيك من كل شيطان في الصدر يؤذيك من كل جان في البطن يؤذيك من كل شيطان في البطن يؤذيك من كل جان في الحيض يؤذيك من كل شيطان في الحيض والاستحاضة يؤذيك في العرق يؤذيك في النزيف يؤذيك في النجاسة يؤذيك عين من الجان عين من شيطان تؤذيك من شيطان الإنس تؤذيك من شيطان الجان بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، الله يشفيك، الله يشفيك من كل عيب، في عيب، في عيب، في عيب، عيب، عيب، عيب تؤذيك. بسم الله يرقيك من كل جان يؤذيك، من الصغر يؤذيك وفي الكبر يؤذيك، في خفاء يؤذيك، في الرحم يؤذيك، في العينين يؤذيك، في القلب يؤذيك، في المنام يؤذيك. عين معجبة من الإنس معجبة من الجان معجبة، عين معجبة من الإنس معجبة من الجان معجبة، عين معجبة من الإنس معجبة من الجان معجبة، عين تؤذيك، عين تؤذيك، عين تؤذيك. بسم الله تمطر كل عين نظرت وما ذكرت، عين نظرت وما ذكرت، عين نظرت وما ذكرت. الله أكبر من كل شيطانة حية تابعت في النعم، شيطانا حية طالعت نظرت حققت في نعم. الله أكبر من كل حية كافرة كافرة حاربت في النعم، حية كافرة حاربت في النعم، حية تلبست، حي توارت، حي أحبت، حي سكنت، حجبت من أطلت، محقت في النعم. بسم الله أرقيك، أرقيك، الله يشفيك من كل داء، من كل داء، من كل داء، من كل داء، الله يشفيك. بسم الله يبطل كل حسد في الأمهات والبنات، حسد بين البنات والأمهات، حسد، حسد في البنات والأمهات، حسد جاب، حسد في الأمهات، حسد في البنات، حسد شيطان، حسد في الأمهات، حسد في البنات، حسد في البيت، حسد في العمل، حسد في الكسب، حسد شيطان حيا في الأمهات والبنات، شيطان حيا في الأمهات والبنات. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيطان خفي في العقول خفي شيطان خفي في العقول خفي مسلم ظالم خفي مسلم ظالم خفي مسلم ظالم خفي مسلم ظالم خفي مسلم ظالم خفي مسلم ظالم خفي مسلم ظالم خفي مسلم ظالم خفي مسلم ظالم مسلم ظالم شيطان ظالم شيطان ظالم شيطان ظالم شيطان ظالم شيطان ظالم شيطان ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم ساحر ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم عاشق ظالم الله أكبر من كل ساحر وساحرة جاء بسحر موروث من الأمهات في البنات في الأمهات في البنات من الأمهات في البنات في الأمهات في البنات ظالم وظالمة بالموروث ظالم وظالمة عشق الأمهات عشق البنات عشقت الأمهات عشقت البنات ربت الأمهات ربت البنات آذت الأمهات آذت البنات بسم الله لا إله إلا الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا بسم الله تبطل كل عين حارة سامة لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل حية تسعى بالشر تسعى بالكفر تسعى بالفسق تسعى بالفحش تسعى بالإثم تسعى الله أكبر من كل حية تسعى من كل حية تسعى حية تسعى الله أكبر من كل حية من كل حية تسعى حية تسعى حية تسعى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله تبطل كل عيب تبطل كل عيب تبطل كل عيب اختفت وتوارت سنين عين اختفت وتوارت سنين عين اختفت وتوارت سنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله